اشتملت على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن الكريم. في القرآن الكريم هناك دلائل القرآن، هناك آيات تدل على براهين وحدانية الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الآية فيها ما ليس في غيرها. فإن الذي جاء في هذه الآية، هذه المعاني في آية الكرسي، لم يأتي نظيره في آية أخرى في القرآن الكريم، وإنما المعاني التي جاءت فيها جاءت في عديد من الآيات. لكن هذه الآية حوت ذلك واشتملت على معاني التوحيد وتقريره وذكر براهينه وأدلته، فكانت بذلك أعظم آية في القرآن الكريم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة في السنة التي تدل على عظمة هذه الآية أن الرسول، ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب، وهو أحد القراء الحفاظ الذين كان عمر بن الخطاب يستعملهم في كتابة المصحف وفي القراءة في صلاة التراويح، ويستشهد بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كتابة المصحف. أبي بن كعب كنيته أبا المنذر. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فكرر عليه السؤال، أعاد عليه السؤال بنفس الصيغة: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم، هذا هو العلم. يعني تصور أن يناديه الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة ولا يعطيه مهلة التفكير، ولا يعطيه يوما ولا يومين ولا الرجوع إلى المصحف، ويقول له: ما هي الآية التي جمعت العظمة؟ آية من أكثر من 6000 آية، والجواب مطلوب في اللحظة نفسها، لا يترك له مهلة التفكير، لا يوم ولا نصف يوم ولا الرجوع إلى المصحف، ولم يعطيه جزء معين من القرآن ولا حزب ولا نصف الأول ولا ربع الثاني، ولم يقل له الربع الأول ولا الثلث الأول ولا مكي ولا مدني، هكذا السؤال، ولم يعطيه صورة معينة ولا حزب معين ولا مدة زمنية. قد يقول قائل: كيف اهتدى أبا المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه إلى الجواب بالسرعة هذه، وتأدب في الجواب الأول قال الله ورسوله أعلم. فلما ألح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية الكرسي، الجواب واضح، وهو أن الصحابة كانوا يدركون أن أعظم شيء في القرآن هو التوحيد، هذا أولا، وكانوا يعرفون وهم العلماء أعلم من فوق الأرض من البشر بعد النبيين، هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون أن آيات التوحيد هي أعظم الآيات، وأن التوحيد هو أعظم مطلوب، وأنا أن التوحيد هو الذي ينبغي أن نحمل عليه الهم لكي نعرفه ونعرف ضده. فلم يتجه إلى آيات أخرى، وكأن القرآن مرسوم أمامه في صفحة واحدة، ثم اتجه إلى أجمع آية في تقرير التوحيد وكثرة ذكر الصفات والأسماء والبراهين، وكأنه كانت له مدة التفكير مدة طويلة، لكنه هو وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم العناية بهذا الأمر، وكانوا يرددونه ويديرونه ويراجعونه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب أبي بن كعب الإجابة قال ضرب على صدره، ضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا يدلك على مكانة التوحيد في نفوس الصحابة وفي قلوبهم وإدراكهم لآيات التوحيد كلها، وأن التوحيد هو الغاية وهو الذي ينبغي أن يحمل له الهم. فقال المصنف رحمه الله أن آية الكرسي هي أعظم آية، ثانيا قال وهي التي تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها، لأنها أعظم قوارع القرآن في إبعاد الشياطين وإبطال السحر والعين والحسد والنفوس الحاسدة والنفوس الخبيثة وإبعاد الشرور عن العبد كلها، ما يعلمها وما لا يعلمها. فأمرها عجيب جدا، وكل ذلك إنما يحصل للعبد إذا قرأها بصدق. ولذلك وجب علينا أن نعرف معانيها ومدلولاتها وبراهينها ودلائلها. يقول شيخ الإسلام إذا قرأها العبد بصدق فمستحيل أن يخطئ الهدف، مستحيل، لأن الله هو كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والقرآن هذا أصلا عامة قال الله عنه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولذلك يقول العرب السيف بحسب ضاربه، كاين السيف ليضرب به الإنسان ولا يقتل ولا دجاجة، وهناك نفس السيف يضرب به صاحبه الذي يكون قويا فيقتل به فيلا ويقطعه، حتى في الحياة اليومية عندنا لو يأخذ شخص الآلة التي يحمل بها الرمل والإسمنت وغير ذلك ولا يكون يعرف كيفية غرز الآلة فإنه لا يحصل منه شيء. فكذلك القرآن إذا قرأته بصدق واستحضرت كل هذه المعاني: الله، لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة تفسيرها. ولذلك يتطلب منا أننا نستوقف أو نتوقف عند تفسيرها في كل حيثياتها وكل معانيها، آية آية، كلمة كلمة. فإذا قرأت بصدق لا يمكن للشياطين أن تصمد أمامها أو تبقى، بل تطرد. والدليل أن أبا هريرة كان خازنا على الصدقات، كان مخزن، والحارس الذي يحرسه هو أبو هريرة رضي الله عنه، فجاء الشيطان ليسرق منه، يسرق من صدقات المسلمين، فتفطن له أبو هريرة وأخذه، أمسكه، قال: لأحملنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى له الفقر وكثرة العيال، فأطلق سراحه. ومن تمام الأمانة أن أبا هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك وسيعود. وفي الغد عاد، فأمسكه أبو هريرة فاشتكى إليه كثرة العيال والفقر وقلة ذات اليد، فأطلق سراحه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك وسيعود. فقال: هذه الثالثة لن أرسله. فلما جاء في الثالثة أمسكه أبو هريرة، وهذا يدلك على فطانة الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الأمانة وأخذهم بحزم ما يؤمرون به من المهمات. فأمسكه في الثالثة فأشتكى إليه كثرة العيال والفقر، قال: والله لأحملنك إلى رسول الله. قال: دعني فسأعلمك شيئا عظيما جدا. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنك ما قرأتها لا يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. فأطلقه. فأطلقه أبو هريرة. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالخبر، قال له: إنه دلني على آية عظيمة في القرآن الكريم، وقال: إذا أويت إلى فراشك اقرأها فإنه لا يزال معك من الله حافظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صادقك وهو كذوب. هذا كذاب، يكذب كثيرا، بل أصله الكذب، لكن هذه المرة صدقك. شهد أن آية الكرسي لو يقرأها المرء بقلب حاضر حازم، يستحضر ما معنى الله، ما معنى لا إله إلا هو، ما معنى الحي، ما معنى القيوم، ما معنى لا تأخذه سنة ولا نوم، ما معنى له ما في السماوات وما في الأرض، ما معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ ما معنى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ ما معنى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ ما معنى وهو العلي؟ ما معنى العظيم؟ استحضرها، تقراها على إنسان إذا كان مربوط يفك، وإذا كان مسحور يفك سحره، وإذا كان معيون تذهب عينه، وإذا كان مريض يشفى. فلا بد من السيف وضارب السيف. السيف يكون قاطع، هذا موجود، وهي الآية تقطع. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، معروف. بل قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما تقرأها وأنت غافل، تقرأها وأنت مشرك، أنت تقرأها وأنت غير مخلص، أنت لا تعتقد لا إله إلا هو، أنت تعتقد بأن الله ينام، أنت تعتقد بأن الله لا يعلم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. إذا كان عنده سوء الظن في الله عز وجل، آية الكرسي ما تفعل له شيئا. لا بد آية الكرسي بضاربها، فأنت تحملها لتضرب الشياطين. الشياطين، بل يعرف عن شيخ الإسلام وغيره من الأئمة أنهم كانوا إذا جاءهم ساحر ولا مشعوذ ولا عراف ولا هذوك اللي يركبوا فوق مكنسة ولا يركبوا فوق حطمة خشبة، كان بعض الصوفية يركبوا فوق خشبة ترفدهم الشياطين نجيبهم لمجامع الناس للسوق ولا يعني للأسواق وغير ذلك، فيرون أن شيخهم مرفوع في السماء، فيأتي يعني يكون واحد من الأئمة في السوق ويقرأ آية الكرسي، يسقط الشيخ وربما يموت وربما يكسر. لماذا؟ لأن الآية قرأها من قلبه وهو يعتقد ما فيها. الشياطين تفعل العجب، بل تحمل بعض الأشياخ ليلة عرفة إلى عرفة، من المغرب إلى عرفة، من الرباط ولا من مراكش إلى عرفة، ليلة عرفة، لا صاروخ ولا طائرة ولا في ذاك الزمان الذين لا يعرفون فيه هذه الأشياء، وهي الشياطين التي كان يتحكم فيها سليمان عليه الصلاة والسلام، التي نقلت عرش ملك السبأ من اليمن إلى فلسطين. ولذلك جرب إذا قرأت آية الكرسي أمام مشعوذ أو ساحر أو كاهن، فإنه يصاب بصداع الرأس وربما يسقط وربما لا يطيق الجلوس معك إذا قرأت آية الكرسي، وهذا مجرب. فآية الكرسي عظيمة جدا، أعظم آية. ولذلك شرعت لنا السنة قراءة آية الكرسي 8 مرات في اليوم، 8 مرات في اليوم، 5 صلوات، هذه 5، في أذكار الصباح 6، أذكار المساء 7، وعند النوم 8، 8 مرات. آية الكرسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لو كان يموت يدخل الجنة. قال شيخ الإسلام ما تركتها دبر كل صلاة منذ عرفت هذا الحديث. هذه الآية جليلة، جليلة القدر، عظيمة الشأن، مشتملة على براهين، فيها 10 براهين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه الجمل، وفيها التعريف برب العالمين. إذا أراد شخص قال لك عرفنا رب العالمين، فقل له الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، واذكر له 20 صفة المواردة في آية الكرسي. آية الكرسي فيها أكثر من 20، وفيها 5 أسماء من أسماء الله: الله الحي القيوم العلي العظيم. بارك الله فيك، العلي والعظيم. الله، نعودها: الله الحي القيوم والعلي والعظيم. بارك الله فيك من الحاج. وفيها من البراهين ما يزيد على 10 براهين، وسنعرف ما معنى البراهين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فأخبر الله أنه الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية غيره، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة وضارة في الحال وفي المآل، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال، وأنه الحي كامل الحياة، فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه. فألوهية غير الله باطلة وضارة، باطلة من جهة وضارة، تضر صاحبها ضررا عظيما في الحال والمآل، في الحال من حرمانه للخير وحلول الشر عليه، لأن كل شر يأتي بعد الشرك. والآية تقصد هذا، الآية آية الكرسي برمتها تقصد هذا، تقصد بيان أن الألوهية لله وغيره وغيره وألوهية غيره باطلة وضارة، لأنه ذكر هذه الصفات، وهذه الصفات منعدمة في غيره سبحانه وتعالى. لما تقول واحد آخر حي، هذا حي، حياة لها احتمالات 3: حي سيموت، وحي كان حيا ومات، أو جماد لا حياة فيه. إذن حياتهم ليست حقيقية، غير الله عز وجل من المعبودات، ملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا البشر ولا الجن ولا الأصنام ولا القبور ولا غير ذلك، عندها احتمالات 3: إما أنه حي وسيموت، وحي وتنتابه منغصات وكوارث وأمراض وأزمات وهلاكات وفقر، يعني هو هذا حي، لكن يشوف شفيه فيه الفقر وفيه المرض وفيه الأزمات وفيه أنه أحيانا مظلوم وأحيانا حقير وأحيانا ضعيف وأحيانا نايم وأحيانا كذا، إذن هذا حي. وزيد على ذلك أنه سيموت، وإما كان حيا ومات، هذا لا كلام عليه، إما أنك تدعو حيا سيموت وتعرف بأن هذا الحي ماذا سينتابه من المرض والوجع والضعف والفقر، وإما كان حيا ومات، هذا ما يهضرش عليه. اللي كان حي ومات، لما يجيوا الجنازة، لما تأتي جنازة ويحملوها الرجال، يقول لها: هو كان اسمه ماذا؟ كان ملك، وكان أمير، كان يقول سعادة الأمير، وكانوا يقولوا له مثلا بالدرجات الدرجات السامية في في في في الجيش وغير ذلك، فلان إياك تنطق باسمه. إذا كان طبيب يقولوها فلان، الدكتور، الحكيم، البروفيسور، غير ذلك. لكن لما يموت يقولها فد الجنازة، جيب الميت، غسل الميت، كفن الميت، دخل الميت، حتى اسمه ما يذكروش، ما يقولوش جيب بو علام ولا جيب فلان ولا، ما يقولوش اسمه، ما يذكروش اسمه، مات، لا، يقول جيب الميت. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. الله، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله، هذا اسم الله، قيل إنه هو الاسم الأعظم. الله هو الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية غيره. هو الإله، هو المعبود، وغيره لا يستحق. وهذه الكلمة التي صدرت بها الآية، الله لا إله إلا هو، فيها نفي وفيها إثبات. لا إله نفي، نفي لمعاني العبودية عن كل ما سوى الله، كل غير الله، من هو غير الله ننزع عنه العبودية، وإثبات العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. جمعت بين الإثبات، النفي والإثبات. الله لا إله إلا هو، إذن هذا المعنى لما تبغي تقرأ على واحد ولا تقرأ على نفسك ينبغي أن تستحضره، تستحضر، دير في ذهنك، تجعل في ذهنك أنه لا أحد يستحق العبودية والألوهية والعبادة، ودير في ذهنك، تجعل في ذهنك أن الله هو الواحد الأحد الذي يستحق العبودية بكل معانيها. هذه قوة، قوة عظيمة. هذه ضر الشيطان لما يسمعها ويعلم الشيطان أنها خرجت من قلبك وقلب مؤمن، المرض يروح والشر يروح والفقر يروح والأزمة تروح وكل شيء، شيء من الشرور يذهب. ثم لما قال الله لا إله إلا هو، لماذا استحق الله الألوهية ونفيت الألوهية لي عن غيره؟ لأنه الحي، ولأنه القيوم، ولأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ولأنه العشرة براهين التي سنذكرها إن شاء الله. اليوم نذكر واحدة ونخلو تسعة براهين كذلك من أقوى البراهين إلى حصة الغد إن شاء الله تعالى. فأول البراهين أنه حي، أنه الحي، الحي القيوم، الحي القيوم. صفات الله ذاتية وفعلية، انتبهوا لهذا المعنى وفائدة عظيمة. صفات الله ذاتية، ذات الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات، وعنده صفات فعلية يفعلها سبحانه وتعالى، يرزق، يكرم. فمن صفاته الذاتية أنه الحي، ومن صفاته الفعلية القيوم. كل ما يتعلق بالأفعال يدخل تحت القيوم، وكل ما يتعلق بالذات يدخل تحت الحي. فهذين الاسمين جمعا كل صفات الله عز وجل، الذاتية والفعلية. وسوف بالذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى تنفع المؤمنين. سوف نذكر ونكرر حتى نفهم ونفقه هذا المعنى العظيم، ما معنى الصفات الذاتية وما هي الصفات الفعلية، وكيف رجعت كل الصفات إلى هذين الاسمين، الحي جمعت الصفات الذاتية والقيوم جمعت الصفات الفعلية. الحي يرجع إليها معاني أسماء الله عز وجل وصفاته الله عز وجل الذاتية. والقيوم ترجع إليها كل صفات الله وأسماء الله الفعلية. إذن هذان الاسمان يتضمنان جميع الأسماء والصفات. إذا فهمت هذا وخرج من قلبك هذا، كانت هذه الكلمة لما تقول الحي القيوم تقطع إبليس وتضربه وتبطل السحر وتبطل الحسد وتذهب المرض وتذهب النفس الخبيثة. ولذلك العلماء بعد الاستقراء وجدوا أن اسم الله الأعظم لا يعلمه كثير من الناس، وتركه الله لنا مخفيا كما ترك ليلة القدر مخفية لكي نجتهد في جميع ليالي العشر الأواخر. جميع، لأن لو يقول لك ليلة القدر هي 27 تذهب ل 27 وتنام 9 أيام الأخرى تنامها، لكن أخفاها الله عز وجل لكي نجتهد الليلة الأولى والثانية والثالثة حتى العاشرة. وكذلك اسم الله الأعظم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لو يبين لك أين هو الاسم الأعظم، تأخذ هذا الاسم الأعظم وتترك أسماء الله الحسنى كلها. لكن العلماء اجتهدوا قالوا اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لأنه يجمع جميع صفات الله الذاتية وجميع صفات الله الفعلية، ما كانش اسم واحد آخر يجمعهم. وجابوا الآيات اللي في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قالوا حديث أبي أمامة قال آية اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن الكريم، 3 سور، ما قالش وش هي. العلماء اجتهدوا وقالوا ممكن جدا تكون آية الكرسي سورة البقرة وآل عمران والثالثة وين؟ ها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، الحي القيوم في سورة أخرى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله الحي القيوم، الحي القيوم توكل على الحي الذي لا يموت. فرجل دعا الله عز وجل قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض المنان، يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، أسألك أن تغفر لي مثلا. قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فإذن الحي هو الذي له الحياة الكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء وليس فيها ماذا؟ نقص. ثلاث صفات. العبد لا، العبد حياة سبقها ماذا؟ عدم ويلحقها موت، وفي أثناء الحياة ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد يعني من اللي يزيد هو يصرخ، يولد يصرخ يبكي، وهذا مرض، هذا زكام، هذا أسنان، هذا سقوط، هذا يعني أمراض، مشاكل، هموم، قدرات، أزمات، فقر، ضعف، نوم، هذه حياة، هذه الحياة يعني مؤقتة وليست حياة، وليست حياة يعني التي يستحق صاحبها العبادة. الحياة التي يستحق صاحبها العبادة هي الحياة الكاملة، لم يسبقها فناء عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها ضعف، مستلزمة لكمال الصفات وعظمة النعوت. فالمخلوقون ليس عندهم هذا، ولهذا لا يستحق أحد منهم أن يعبد. توكل على الحي الذي لا يموت. القيوم نتركها إلى حصة الغد إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في أسمائه وصفاته، وأن يرزقنا حسن التعبد بهذه الأسماء والصدق في اعتقاد هذه الأسماء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.